يقول لنا في المنار فصل: ومن أحرم مع إمامه أو قبل إتمامه لتكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته، أي المأموم، لأن شرطه أن يأتي بها بعد إمامه وقد فاته، ولأنه تم بمن لم تنعقد صلاته. من أحرم مع إمامه، يعني هنا في تكبيرة الإحرام، وإن كان في الأركان اللي بعد ذلك هو إذا خالف يأسم مش هيبطل صلاته، كأن إبطال الصلاة في ركن الأول فقط في الدخول في الصلاة. هو بيكيفها تكييفا، يقول لأن شرطه شرط الإحرام بالصلاة، هذا اسمه إمام وأنت مأموم، يبقى المأموم بعد الإمام، يبقى حتى تنعقد منك الصلاة وتكبر بعدما الإمام صار إماما لك، ولأنه تم بمن لم تنعقد صلاته، يعني ده لسه ما دخلتش في الصلاة، فازاي انت هتقول الله اكبر وتدخل مؤتما بانسان هو لسه بره الصلاه، ما بيصليش، لعله بيلعب، لعله بيعمل اي شيء ما هوش في الصلاه، فانت اتممت بمن لا تصح منه الصلاه في هذا الحال لانه لم يدخل في الصلاه. هذا محتمل وهذا الاولى ان يقال. وبس دي هتنبني عليها مساله اخرى، ان الانسان اذا كان في صلاه بيصلي الفريضه وهتيجي بعد ذلك، هل إذا وجد الجماعة أقيمت هل من ممكن يدخل مع الجماعة ولا يطلع من الصلاة ويدخل في الجماعة؟ إذا طلع من صلاته ودخل في الجماعة خرج من هذا الخلاف، من هذه المسألة. إذا ألب صلاته هو نفلا وكملها نفلا وبعد ذلك دخل معهم في الفريضة، هذا حسن. لكن فرضنا هو راح داخل على طول معهم، هو كبر الإحرام وقرأ الفتحة وبعدين أقيمت الجماعة راح داخل اصطف معهم في الجماعة، فبعض أهل العلم يرجح أنه تصح منه الصلاة على هذا الشيء. يبقى هو أحرم قبل إمامه ولا بعد إمامه؟ قبل إمامه. قالوا بس هنا ائتم بمن يصلي، كان في البداية نوى الانفراد ثم نوى الدخول في الجماعة، قالوا بخلاف هذه المسألة، إنه ما نواش انفراد، ده هو نوى أن يأتم ابتداء. في فرق ولا ما فيش؟ هذا الفرق، إنه الآن في هذه الصورة بيقولها كبر ينوي الائتمام بفلان، اللي فلان ده لسه ما دخلش في الصلاه اصلا، فتم بمن لا تصلح امامته فابطل صلاته على ذلك. يقول: والاولى للماموم ان يشرع في افعال الصلاه بعد امام. والاولى ما تقولش تناقض بقى هنا، يبقى في المساله الاولى كانت في تكبيرة الإحرام في الدخول والإحرام بالصلاة، بعد ذلك في كل بقى أفعال الصلاة. والأولى للمأموم أن يشرع في أفعال الصلاة بعد إمامه، بعد ما الإمام يفعل، كأن هنا يشرع بعد إمامه. إذا قلنا هذه صورة فضل صورتين تانيين، أن يفعل مع إمام أو أن يسبق الإمام أو أن يسبق الإمام، فبيقول الأولى للمأموم. يبقى هنا الأولى، لكن يسبق الإمام هذا يحرم عليه، وذلك لا ينص عليها بعد ذلك. قل إن سبقه حرمه، إن سبق تبطل صلاته بهذا الشيء، هو بيختار إنه لا، ما تبطلش الصلاة إلا بشيء واحد اللي هو في تكبيرة الإحرام، في تكبيرة الإحرام. وإلا إذا كان في طول الصلاة على هذا الشيء، إذا كان في ركن واحد الأمر يكون يسير، لكن إذا كان هذه الصلاة المخالفة في كل الأركان تبطل صلاته إذا كان مخالف لم يأتم بإمام من الآن. الدليل الحديث: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا. والفاء تفيد الترتيب مع التعقيب، ترتيب مع تعقيب. يبقى هنا فعل افعل، ما قالش ثم مثلا، لا، ولكن ألف فاء، يبقى مباشرة الإمام كبر وركع تؤمن تتركع بعده مباشرة، ما تطولش لا بدعاء ولا بغيره، لا تتأخر عن الإمام. الحديث متفق عليه. وفي حديث أبي موسى الأشعري: فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم، بيبين لك أنك لا ما تسويش الإمام خالص، الإمام قبلك في الرفع وفي الركوع. فإن وافقه فيها أو في السلام كره لمخالفة السنة، ولم تفسد صلاته لأنه اجتمع معه في الركن، هذا كلام ابن قدامة في الكافي، يقول يعني إذا وافقه الإمام بيركع هو معه، الإمام بيسجد هو معه، فيقول إنه يكره له ذلك لمخالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم في أمر النبي صلى الله عليه وسلم تكون بعد الإمام. وإن سبقه حرم، وإن سبقه حرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام، هذا نهي منه صلى الله عليه وسلم، حديث رواه مسلم. والنهي يقتضي التحريم، بل فيه التشديد في ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، أن يحول فعله كأنه ما بيفهمش، فاستحق المعاملة بمثل هذا الفعل الذي يفعله، فالحمار يحمل أسفارا ولا يعرف يقرأ شيئا فيها، فكذلك هذا الذي يخالف الإمام، ليه بتخالف الإمام؟ تسبق وترفع وتركع وتسجد مخالفا للإمام. يقول: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو صورته صورة حمار، وفيها عقوبة من الله عز وجل لمن يفعل ذلك، ومن رحمته أنه لم يفعل بعباده ذلك، فلا يحل لأحد أن يسابق الإمام في الصلاة لهذين الحديث. فمن ركع أو سجد أو رفع قبل إمامه عمدا لزمه أن يرجع ليأتي به مع إمامه. من ركع أو سجد أو رفع قبل إمامه عمدا، يعني الذي يتعمد، الإمام لسه واقف يقول سمع الله لمن حمده، ونزل ساجدا على الأرض، يلزم أن يرجع تاني حتى يكون خلف الإمام. فإن أبى عالما بطلت صلاته. إن أبى يبقى يفرق بين العالم والجاهل، والجاهل يبقى الجاهل قد يعذر بجهله حتى يتعلم، حتى يعلم، لكن العالم لذلك تبطل صلاته لترك المتابعة الواجبة بالعذر، ولحديث أبي هريرة السابق. ولذلك يقول إمام أحمد بناء على هذا الحديث: لو كان له صلاة لرجي له الثواب ولم يخش عليه العقاب. لو كان له صلاة، يعني صلاته بطلة، لو كان له صلاة كنا نرجو له الثواب وما خبناش نتحول لحمار، فطالما النبي صلى الله عليه وسلم هدده بذلك يبقى لا صلاة لها، لا صلاة. إذا كان عاملا للمخالفة مع علمه وتذكره. يقول: لا صلاة ناس وجاهل، لا صلاة ناس وجاهل، ومعذور أيضا، لا صلاة ناس وجاهل، وإنسان معذور. الناس والجاهل جاء في الحديث: عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان. الإنسان المعذور اللي يكون يصلي في الدور الثاني مثلا وبعدين الكهرباء اتقطعت وما فيش حد بيبلغ شيء، فنوى الانفراد وكبر وسجد، كان الإمام لسه بيركع، وبعدين سمع الإمام بيقول سمع الله بمن حمده وكان هو ساجدا، ونزل الإمام بدل ما تحصل لخبطة فكمل، نوى تاني المتابعة مع الإمام، هذا معذور، هذا معذور، وإن سبق الإمام في ركن أو شيء ولكن يرجع ويكمل مع الإمام. يسن للإمام التخفيف مع الائتمام. حديث عفية لأمتي عن الخطأ والنسيان، حديث صحيح، ولفظه إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. يسن للإمام التخفيف مع الائتمام، مع الائتمام لحديث، مع الإتمام لحديث أبي هريرة مرفوعا: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف فإن فيه مستقيم والضعيف وذا الحاجة، وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. يبقى هذه سنة الإمام أنه يخفف بالناس في الصلاة مع الإتمام، أن يتم صلاته، يعني يتقن القراءة فيها، يتم الصلاة في الركوع في السجود في الهيئات في القراءة، ولكن لا يطيل جدا بالناس ولا يطيل بالناس ما لا يقدرون على مثله. ما لم يؤثر المأموم التطويل، ما لم يؤثر المأموم التطويل، يعني إذا كان المأمومون يريدون التطويل صلي بنا بسورة الأعراف، صلي بنا بسورة البقرة، فليفعل إلا هذا الشيء. لكن أنهي مأمومين؟ 5-6 من 100 واحد؟ لا، الكل، الجميع. وهذا لا يعرف في صلاة تكون في مسجد يحضره الكثير من الناس، هذا يعرف في مكان محصور، يصلي الناس في مكان معين، هم 5-6 اللي بيجوا مواظبين على ذلك، بيطلبوا من الشيخ صلي بنا وطول بنا. لكن صلاة يكون فيها مئات من الناس، لا، يبقى الأصل فيها أنه لا يطيل بالناس حتى لا يشق عليه. يقول الحداوي، وشيخ موسى الحداوي صاحب كتاب الإقناع: إن كان الجمع قليلا فإن كان كثيرا لم يخلو ممن له عذر. وقال الشيخ تقي الدين ابن تيمية يعني تلزمه مراعاة المأموم، يلزم أن يراعي المأموم، وليس له أن يزيد عن القدر المشروع، لا يزيد عن القدر المشروع، يعني اللي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في الغالب كان يصلي به صلاة الله وسلامه عليه، ويزيد وينقص للمصلحة، يزيد وينقص في الكمية القراءة لقراءة للمصلحة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد وينقص أحيان المصلحة، كان يصلي بالناس وبعدين يسمع صراخ صبي أو بكاء صبي مع أمه يأثر الصلاة مشفقا على أم هذا الصبي. ما لم يؤثر المأموم التطويل وانتظار داخل، يعني أن يستحب للإمام إذا سمع ناس داخلين للمسجد هو كان راكعا حتى يدرك معه هذه الركعة فليطل شيئا، يزود تسبيحة تسبيحتين بحيث أن المأمومين أو الداخلين يدركون معه هذه الركعة، وخاصة إذا كانت الركعة الأخيرة في صلاة الإمام. إن لم يشق على المأموم، إن لم يشق مش هيفضل بقى يستنى، هيجي يمشي من باب الجامع لغاية المكان اللي هو فيه هياخد له دقيقتين ثلاثة ويفضل راكع فيهم، هذا صعب على الناس، يبقى بحيث أنه لا يشق على الناس، لا يشق على المأمون. لحديث ابن أبي أوفى، وهذا حديث فيه ضعف، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم في الركعة الأولى من صلاة الظهر حتى لا يسمع وقع قدم، هذا فيه مجهول، فيه مجهول. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم الانتظار في صلاة الخوف لإدراك الجماعة، الانتظار يعني القياس على ذلك مع هذا الأثر الضعيف السابق. في صلاة الخوف يصلي النبي صلى الله عليه وسلم بطائفة وراءه، طائفة أخرى خلف النبي صلى الله عليه وسلم، بيركع ويسجد بهؤلاء والتنين يركعون بعدين يرفعون وينتظرون لغاية ما تقول يخلصوا سجود التنين ينزلوا للسجود ويقوموا وينتظرهم النبي صلى الله عليه وسلم، بل ينتظر ما هو أكثر من ذلك، إنه يكون العدو في تجاه غير القبلة والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالصف اللي معه إلى القبلة وبعد ذلك قام للركعة الثانية وفضل منتظر صلى الله عليه وسلم، اللي وراء خلصوا نفسهم ركعة لوحدهم وراحوا أمام العدو، اللي أمام العدو جاءوا وقفوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم وصلوا معه هذه الركعة وانتظرهم صلى الله عليه وسلم في التشهد لغاية ما قاموا جابوا نفسهم ركعة فسلم بهم صلوات الله وسلامه عليه. هذه كيفية من كيفيات صلاة الخوف إذا كان الأعداء في غير اتجاه القبلة، يبقى هنا كونوا ينتظر لمصلحة من المصالح إن الناس يدركون معه الصلاة، فلا مانع الإمام إنه ينتظر المأموم ما لم يشق على الناس. ومن استأذنته امرأته أو أمته إلى المسجد كره منعها وبيتها خير لها، كره منعها بالقيود اللي ذكرنا قبل ذلك إذا لم يخش منها أو عليها الفتنة. لحديث لا تمنع إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن وليخرجن تفلات، تفلات يعني إيه؟ يعني غير متطيبة، غير متطيبة، يبقى تفلات غير متطيبات. في صلاة الجماعة جاءت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي أداب المساجد أيضا جاءت أحاديث كثيرة عنه صلى الله عليه وسلم، يعني أذكر بعضا منها يفيدنا في هذا الباب في صلاة الجماعة. منها ما رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث عائشة رضي الله عنها أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب، وأن تنظف وتطيب، أمر ببناء المساجد في الدور، الدور كأنها البيوت، البيوت مش كل واحد في شقته هيبني مسجد، لكن لا البيوت كأنه في الأحياء، يعني في الأحياء قال دار بني النجار، هنا الديار بتاعتهم يعني الحي اللي فيه بنو النجار، إلا حي اللي فيه بنو كذا، الحي اللي فيه بنو كذا، ففي الأحياء يعني تبنى المساجد حتى لا يشق على الناس أنه يأتوا لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم من عوالي المدينة من أواخر المدينة يصعب عليهم هذا الشيء، فأمر ببناء المساجد في الدور فيصلون في مساجد الأحياء. فإذا كانوا في يوم الجمعة تركوا مساجدهم وجاءوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وصلوا معه صلاة الجمعة. وأمر بتنظيف المساجد، أن تنظف المساجد، يبقى هذا أمر يبقى يجب على المسلمين الاهتمام ببيت الله سبحانه بنظافة المسجد، ولا يجوز تقذيره، يحرم ذلك. الإنسان يقذر بيت الله سبحانه، وصور التقذير كثيرة، إنسان يكون معه شيء يرمي في أرض المسجد، إنسان يدخل على أرض المسجد، إنسان يدخل بحذائه داخل المسجد على موكيت ولا على حصير، إنسان ينفف منديل ورق ويرمي جنبه ويسيبه ويقوم، تقذير المسجد حرام لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتنظيف المسجد، والذي يقذرها يفعل عكس ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، فاحرص على نظافة بيت الله سبحانه، وأمر أن تطيب، أن تطيب. أيضا جاء أن عبد الله بن عمرو، وهذا عند أبي داود، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد قال ذكر دخول المسجد، عرفته قبل ذلك، أعوذ بالله العظيم ووجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، برجله اليمنى، قل بسم الله، اللهم صل على محمد، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. ويخبر في هذا الذكر أن الشيطان إذا سمعه قال حفظ مني سائر اليوم، حفظ مني، فاحرص على ذلك، أعوذ بالله العظيم ووجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. فالشيطان حين يسمعك تقول ذلك يقول حفظ مني سائر اليوم، حديث حديث صحيح. أيضا جاء عن عثمان رضي الله عنه، هذا عند ابن ماجه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدركه الأذان في المسجد، من أدركه الأذان في المسجد ثم خرج لم يخرج لحاله وهو لا يريد الرجوع فهو منافق، فهو منافق. الإنسان اللي كان في المسجد وسمع الأذان لا يجوز له الخروج إلا لعذر شرعي، من الأعذار الشرعية أن إنسان منكم حاضر الدرس وهو إمام لمسجد تاني، فهنا سمع الأذان بس الناس في المسجد الثاني حينتظروا، فهنا له عذر في ذلك، حيخرج ليصلي بالناس إمام في مكان آخر. إذا كان الإنسان في المسجد وتذكر أنه لم يتوضأ فخرج ليتوضأ، تذكر أنه على جنابة فخرج إلى بيته ليغتسل، يبقى هنا إذا كان له عذر من الأعذار فلا شيء. أيضا إنسان كان في المسجد وبعدين سمع خارج المسجد اثنين يقتتلان، ناس يقتتل، طلع يخلص هؤلاء حتى ولو ضاعت عليه الصلاة، فهو معذور إنه منع سفك دم المسلمين، ولا حريقا في بيت يدخل يطفئ الحريق، كل هذه من الأعذار، إنه يترك المسجد لعذر من الأعذار. أما الحديث هنا فمحمول على غير المعذور، إنسان لا عذر له. من الأحاديث ما جاء عن أبي عثمان النهدي قال كتب سلمان إلى أبي الدرداء يا أخي ليكن المسجد بيتك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المسجد بيت كل تقي، المسجد بيت، هذا حديث صحيح أو حديث حسن وله زيادة ضعيفة، لكن هذا الجزء منه صحيح حسن، في المسجد بيت كل تقي. فالإنسان التقي يحرص على أنه يكون في المسجد في كل الأوقات، وأنه إذا كان عنده وقت فراغ أنه يجلس في المسجد يحفظ قرآن، يحضر دروس العلم وغير ذلك، فهذه علامة تقوى الإنسان، حبه لبيوت الله سبحانه وتعالى. في زيادة في هذا الحديث ضعيفة الزيادة، ولكن نذكرها، وقد ضمن الله عز وجل لمن كان المسجد أو المساجد بيوتا الروحة والرحمة والجواز على الصراط، فضل الله واسع وعظيم. والإنسان الذي يحب المساجد جاء في حديث في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، فمنها رجل أنه اتعود على بيت الله سبحانه تبارك وتعالى، قلبه معلق بالمسجد، إذا خرج منه حتى يرجع إليه، إذا خرج منه حتى يرجع إليه. لهذا الحديث المسجد بيت كل تقي، في رواية المسجد بيت كل مؤمن، من الأحاديث العظيمة الجميلة اللي تشجع المؤمن على أنه يؤدي الصلاة في المسجد دائما، ما جاء عند أبي داود وغيره من حديث أبي أمامة مرفوعا من خرج من بيته، مرفوعا يعني للنبي صلى الله عليه وسلم، قاله النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم، فضل عظيم من الله سبحانه وتبارك وتعالى للذي يصلي المكتوب. كل إنسان يتمنى الحج، تمنى الحج عشان تتعب يعني، علشان تتفرج على المنات، تتفرج على الناس، لا، تمنى عشان الأجر العظيم الذي في الحج. يقول لك الحج جاي لك لغاية عندك، أو صلي صلاة الفريضة في بيت الله يأكل لك أجر الحج. وإن كانت لا تسقط عنك حجة الإسلام ولا تغني عن حجة النافلة، ولكن الأجر يساوي، الأجر يساوي، زي ما تقرأ قل هو الله أحد يقول لك أجر ثلث القرآن، ولا تغني عن ثلث القرآن. مش هنقول نلغي ثلث القرآن بقل هو الله أحد، لا، مش هنقرأ قل هو الله أحد ثلاث مرات ونلغي القرآن كله، لا لا، هذا فيه فضيل وهذا فيه فضيل. ولكن الله عز وجل من رحمته وسع على المسلمين وجعلهم أشياء قليل حتى ترتفع درجاتهم عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. فقل هو الله أحد ثلاث مرات لن تغني عن القرآن، ولكن فيها أجر يعدل أجر القرآن. يبقى على ذلك هنا تقرأها وتحرص على ذلك. يقول لنا هنا في الحديث أن الذي يخرج من بيته متطهرا يتوضى في البيت وخرج لبيت الله في صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم. ومن خرج إلى تسبيح الضحى، طيب طالع عشان يصلي في المسجد صلاة الضحى، لا ينصبه إلا إياه، أنصبه للشيء ونصبه للشيء، معنى أنه لم يتوجه إلا من أجله، فلا ينصبه إلا إياه، فأجره كأجر المعتمر، فأجره كأجر المعتمر. يبقى هنا صلاة فريضة في بيت الله عز وجل كأنك تؤدي. طيب من في الأحاديث اللي جاءت عنه صلى الله عليه وسلم في صلاة النافلة إن في البيت أفضل، في البيت أفضل، النافلة كلها في البيت أفضل، ولكن في صلاة الضحى فيها فضيلة زايدة. لذلك تحرص لما تكون في بيت الله عز وجل الفجر بالذات، صليت صلاة الفجر، أن تنتظر حتى تصلي الضحى في مصلاك، في مصلاك. وده اللي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، أن يصلي الفجر ويجلس في مصلى حتى ترتفع الشمس. وكان أصحابه إذا ارتفعت الشمس يعني يفضل يذكر الله، يذكر الله لغاية ما في وقت ما خرجت طلعت الشمس، الوقت اللي هو العشر دقائق الربع ساعة اللي الشمس بترتفع قيد رمح فيها، الوقت ده بيتكلموا فيه، خلصوا الأذكار بيتكلموا شوية مع بعض، فيتكلموا يمكن يذكروا شيئا من أشياء الجاهلية فيضحكون ويتبسم النبي صلى الله عليه وسلم. طب بيعملوا إيه بعد كده؟ يصلون الصلاة اللي قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لك أجل الحج وعمرة تامة تامة تامة. يبقى هنا تحرص انك اذا كنت في المسجد وعدت الوقت الشروق اشرقت الشمس انتظر عشر دقائق ربع ساعة تلت ساعة تصلي الضحى حتى يكون لك اجر حج وعمرة تامة تامة تامة. اذا كنت في بيتك وخرجت في وقت الضحى الى بيت الله عز وجل فلك اجر العمرة كالذي جاء في هذا الحديث. ومن قرب الى تسبيح الضحى، تسبيح الضحى بمعنى سبحة صلاة الضحى يعني، لا ينصبه إلا إياه فأجره كأجر معتمر. وصلاة على إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين. صلاة على يعني صلاة تعقبها صلاة لا لغو بينهما، تحرص ان انت بقاش في لغو بين الصلاة والصلاة. ما تصليش الظهر وترجع لبيتك تقوم تقع في الناس وتقع في الذنوب، هنا وقعت في اللغو. بيقول لك لا، عايز كتاب في عليين، كتاب في أعلى الجنة، نسأل الله عز وجل يعلم له. يقول صلاة على إثر صلاة هذا يكتب لك كتابك في عليين، كتاب في عليين، بشرط أنه لا لغو بينهما، لا لغو بينهما. أزل شفت رير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء عند المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا؟ كل واحد عايز من ربنا سبحانه وتعالى يمحو عنه خطاياه، يكفر عنه سيئاته، يرفع درجاته. يقول: إسباغ الوضوء عند المكاره، الحرص على الوضوء، وخاصة في الوقت اللي الإنسان بيبقى سقعان فيه مش عايز يقوم من السرير مش كذا، فهنا إسباغ الوضوء عند المكاره. وهنا ما فيش علاقة بين هذا الحديث وبين أن أنت تتعمد تؤذي نفسك في أمر الوضوء مثلا، أن إنسان يقوم قايم من النوم وهو جسمه سخن وبعدين أتوضب مية بردة علشان أخذ ثواب أكثر، ما قال لك أن تتعمد تؤذي نفسك لعلك تعمل هذا الشيء وتتلج ما تعرفش تصلي، لا، ولكن سخنت المية عملت ما في، ما هذا مباح شيء. فالفعل نفسه الآن حين تقوم من نومك وأنت نفسك تكمل نوم وتقوم تتوضى هذا لك أدري فيه. الأمر إن أنت قمت في مكان بارد والمية باردة ما تعرف تسخنها لك أدره وأدر أعظم في ذلك، لكن تعمد أذى النفس لا، ما تأذيش نفسك بالشيء الذي يؤذيه. وكثرة الخطى إلى المساجد، كثرة الخطى بمعنى المواظبة على الذهاب إلى بيت الله، وليس المعنى أدور على المسجد البعيد علشان كثرة الخطى إلى المساجد، بدل ما تدور على المسجد البعيد كثرة الخطى فيها أجر، كل خطوة فيها أجر، ولكن روح المسجد القريب من بيتك طالما أنه على سنة وأنه فيه خير وفيه جماعة بتصلى فيه روح مبكرا، اذهب مبكرا، تدرك أثر الخطوات، خطوات في خارج المسجد ولك أجر فيها، ما بالك وانت في المسجد وانتظار الصلاة صلاة، هذا أعظم. يبقى التبكير إلى المسجد بالقدر اللي غيرك راح لمسجد بعيد وكثرت خطواته وليت على أن تبذل إلى المسجد وربنا رحمك وجعلك مسجدا بجوار بيتك، يبقى تحرص على أنك تكون مبكرا في هذا المسجد. كثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، يعني تصلي صلاة وتنتظر غيرها، تصلي صلاة وتنتظر غيرها، طيب معناها اقعد بقى في المسجد الليل والنهار قاعد في مسجد تنتظر الصلاة؟ هنا لا، ليس المعنى، ولكن الشوق للصلاة والحب للصلاة، وإن الإنسان يروح مبكرا فينتظر الصلاة، إذا كان صلاة زي المغرب والعشاء يجلس في المسجد ينتظر الصلاة التي تليه، لكن لا يقصر في عمله، إذا كان يعمل عملا الإنسان شغال أجيرا في محل ويطلع يصلي الصلاة ما يروحش يقعد بين الصلاة والصلاة في المحل يضيع على صاحبه، لا، ولكن أنت الآن الفرض عليك صلاة الفريضة وبعدين ترجع للمحل بتاعك إنك تؤدي العمل اللي بتأخذ عليه أجر. قال فذلكم الرباط، يعني فعل هذه الأشياء. حديث آخر رواه أبو داود والترمذي من حديث بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. بشر المشائين في الظلم صلاة الفجر وصلاة العشاء الحرص عليها، ما يقدرش عليها منافقون على هذه الصلوات، بشر هؤلاء الذين يحرصون على صلاة الفجر وصلاة العشاء. كان في أيام النبي صلى الله عليه وسلم ما فيش نور للمسجد، فقل بشر المشائين في الظلم، طيب وبعد كده توجد النور خلاص بقت زيها زي غيرها، لا لا، هي الحديث موجود على ما هو. فالمقصود بهذه صلاة صلاة الفجر وصلاة العشاء، بشر الحريصين على صلاة الفجر والعشاء في المساجد بالنور التام يوم القيامة. كذلك جاء عنه صلى الله عليه وسلم قال ليصلي الرجل في المسجد الذي يليه ولا يتبع المساجد، ولا يتبع المساجد، هذا رواه الطبراني عن ابن عمر وصححه الشيخ الألباني. ليصلي الرجل في المسجد الذي يليه، يعني إذا كان بجوارك مسجد ومسجد تقام فيه الصلاة وفيه جماعة وفيه أهل السنة فصلي مع هؤلاء، صلي معهم، إلا إذا كان الإنسان يذهب لمكان آخر بعيدا بقصد شيء لفضيلة في هذا المكان في السفر، لا تشد رحال إلا إلى ثلاث مساجد لفضيلة هذه المساجد أو لطلب العلم في هذه المساجد يذهب لطلب العلم، لكن الأصل إنه لا تتعب نفسك بالذهاب بعيدا، إذا تعودت أنك تذهب المسجد البعيد هتهجر القريب، ولعلك إذا ضاق بك الوقت مش هلحق أروح المسجد البعيد طب أصلي في البيت بقى وخلاص، لأني مش متعود أصلي في المسجد القريب، يوم يستحي يدخل مع الناس في المسجد القريب، لا، عود نفسك على أنك تألف الناس ويألفوك، فالمسجد القريب أولى بأن تصلي فيه طالما أنه على سنة. أيضا جاء في سنن ابن ماجه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما توطن رجل مسلم للمساجد للصلاة والذكر إلا تبشبش الله له كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم إذا قدم عليهم. فضيلة عظيمة جدا، المسلم يتوطن وطنه المسجد، بيته المسجد، محب لبيت الله عز وجل. يبقى هنا هذا لا ينافي ان بيتك في بيت، انت في بيتك قاعد اكل شارب بتعلم بتدرس بتعمل، ولكن الحب لبيت الله سبحانه، الحب في قلب الانسان انه امتى تيجي الصلاه عشان اروح بيت الله سبحانه تبارك وتعالى. فهو يتوطن بيت الله عز وجل، كل ما اذن للصلاه يذهب الى بيت الله سبحانه، فكانه صار وطنه هذا البيت بيت الله. ما توطن رجل مسلم المساجد لإيه؟ للصلاة والذكر. ما هوش عشان في حبة بتسمر معهم بنقعدوا بعد الصلاة نتكلموا شوية ونعملوا شوية، لا لا، للصلاة والذكر. لا مانع من ان الانسان ده وشاف فلان وسلم على فلان، بس مش الاصل. الاصل للصلاة ولذكر الله سبحانه تبارك وتعالى. نبقى هنا قال لنا ما توطن رجل مسلم المساجد للصلاة والذكر إلا تبشبش الله له كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم لله المثل الأعلى سبحانه وتعالى. هذا من التقريب الذهني، يقرب لنا هذا الشيء المعنى. أهلك حين تغيب أنت شوية وبعدين ديت إليهم بيعملوا إيه؟ بيعملوك فرحانين بيه، عايزين يقدموا لك أحسن حاجة في البيت، عم يحتفلوا بيه أنك جيت لهم بعد غيبة. كذلك الإنسان الذي يذهب إلى بيت الله سبحانه، الله يكرمه سبحانه، يفرح به سبحانه تبارك وتعالى، يضحك له سبحانه تبارك وتعالى. نؤمن بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نكيف ولا نقول مثل كذا، ولكن الذي يذكره لنا النبي صلى الله عليه وسلم ليقرب إلى ذهننا هذا المعنى. إلا تبشبش الله له كما يتبشبش أهل الغائب غائبهم إذا قدم عليه. أيضا جاء عنه صلى الله عليه وسلم في الحديث قال ما أمرت بتشييد المساجد، ما أمرت بتشييد المساجد، يعني أنه هو بيخبر عن تشييد، تشييد يعني الشيد اللي هو نوع من الدهان بالجير أو نحو ذلك، يعني لم أؤمر بذلك. طيب هل نهي عن ذلك؟ لاحظ لو قال نهيت عن كذا يبقى يحرم، يحرم، لكن قال ما أمرت، ما أمرته، يعني لم يطلب مني أني أفعل هذا الشيء، فلا أفعل إلا ما لا يشق على من بعدي. طيب إذا بيضنا المسجد عشان يبقى الشكل مهجور، هل هذا حرام؟ لا ما هوش حرام. أما ينهانا عن تصفير وتحمير المساجد، هل المعنى ما بيضش المسجد؟ ده المقصد الزخرفة، الاهتمام بالزخرفة اللي جاءت في الحديث. قال نهى أن يتباهى الناس في المساجد، وقال لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد، حتى يتباهى الناس، يعني انه يبقى اهم الناس المباهاة. مسجدنا احسن مسجد، مسجدنا مزوقين ومزخرفين وعاملين فيه كذا، يبقى هنا التباهي مع ترك الصلاة، ما فيش اهتمام لامر الصلاة ولا غير الامر الزخرفة. ولذلك يقول ابن عباس رضي الله عنهما لا تزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. يبقى ليس الحديث لما يقول ما أمرت بتشييد المساجد ليس فيه نهي أنه يحرم عليكم أنك تشيد المسجد، لا، عمارة المسجد والاهتمام بها ونظافة المسجد أن يكون شكله طيب حلو، لكن ما يبقاش الشغل الشاغل الإنسان زخرفة المساجد، نزخرف المساجد نعمل فيها ما يلهي الناس عن الصلاة فيها. ولذلك جاء في الحديث الآخر في الزخرفة بالذات في عند الحكيم الترمذي عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا زخرفتم مساجدكم وحليتم مصاحفكم فالدمار عليكم، فالدمار عليكم. إذا زخرفتم مساجد، يعني كان الشغل الشاغل زخرفت المساجد، مش الصلاة، مش الصلاة، لا صلاة بقى، المسجد تحفة معمارية، التراث الإسلامي، المسجد الفلان علشان يجي الزوار يتفرجوا على المسجد ده، زخرف المسجد. المصاحف بقت قنية يقتنيها الإنسان، أنا عندي أصغر مصحف في العالم، أنا عندي مش عارف مصحف مكتوب من سنة، أنا عندي مصحف مزخرف بالذهب، أنا حاطط عليه حلية فضة وكذا، طب واللي جواه فين؟ ما فيش، ما اعرفش حاجة عنه. فإذا كان حال المسلمين انه الاهتمام بزخرفة المساجد للزخرفة ليس لعبادة الله عز وجل، تحلية المصاحف ليس تحكيم كتاب الله عز وجل في بينهما، الدمار، انتظروا الدمار من الله عز وجل، فلن يصنع شيئا ربنا سبحانه بزخرفة المساجد، انما بالعبادة. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله الذي يريد منكم التقوى. يبقى المسجد يكن الناس، المسجد يكون طيبا، ما كنتش مكانا مهدورا، شكله وحش، ولكن المبالغة في كل شيء ممقوتة. فإذا كان الأمر المبالغة في الزخرفة، لا، هذه المبالغ انفقها على الناس الذين يستحقون ذلك. يبقى ليس الحديث نهيا عن تبييض المساجد، ولا عن تنحير المساجد، ولا عن بناء المساجد، ليس نهيا، لكن قال أنا لن أفعل ذلك، أنا لا أفعل، ما أمرت بذلك. فهذه أخف الصيغ اللي تيجي فيه أنه هذا يكون مباحا ولكن لا أفعله أنا هذا شيء. فإذا وصل الأمر للزخرفة للتباهي يبقى يحرم عليه، يحرم الزخرفة من أجل التباهي. ليس منها أنه على آية في المسجد حتى ينتبه الناس، حتى يقرأوا الآية، حتى يتذكروا، ليس منها أنه علق ساعة في بيت الله عز وجل، نحط فيه تكييف، أنه ليس من الزخرفة إلى المسجد، لكنها من ضمن الحاجات التي يحتاجها الناس. منعنا من إنشاد الضال في بيت الله عز وجل، يحرم أن تنشد ضال. إنشاد الضال يعني ضع مني كذا، محفظتي، حد شاف محفظتي، وإن كان محفظتك هتوجعك إنها ضاعت منك ومن حقك طبعا، ولكن اطلع برا المسجد، اطلع برا المسجد والخادم، لكن جوه المسجد لا. إن المساجد لم تبنى لهذا. كذلك من وجد الشيء، ما تقولش طيب نهانا النبي صلى الله عليه وسلم إنشاد هخليها في جيبي بقى وما حد يسأل عنها، يحرمه. طالما مديت ايدك على شيء اخذته وجب عليك ان تعرف فين بقى تعرفه، خارج المسجد. ما تقولش طب بعد ما اختم الصلاه هطلع، لا، مش بعد ما تختم، وقت ما لقيتها مباشره الناس طالعه قبل ما الناس تمشي، تقف على باب المسجد، يا جماعه حد ضاع له محفظه وانت مخبيها في ايدك، حد ضاع له محفظه لغايه في سنه ضاع مني كذا، طيب شكلها ايه، ادك اوصافها، تعطيها لصاحبها. وقفت لغاية ما عرست ما انتش، لا، يشوف إدارة المسجد، اذهب لغرفة الإدارة، أنا والله لقيت الحاجة الفلانية، إن شئت سلمتها لهم، وإن شئت خليتها معك وديت تليفونك، حيث اللي يجي يسأل في المسجد قال له فعند فلان في المكان الفلان. في الحديث صحيح مسلم من حديث بريدة، إن رجلا نشد في المسجد فقال من دعا إلى الجمل الأحمر، من دعا إلى، يعني ضاع منه جمل أحمر، فوقف جمل تمن غالي جدا، ضاع من إنسان الجمل، فالرجل من حرقته عليه دخل جوه الجامع يقول هذا شيء، ولكن كل إنسان حيعمل جوه الجامع بقى سوء، لذلك قال لا وجدته، لا وجدته، فدعا عليه صلى الله عليه وسلم بقصد التنبيه والزجر، انتبه لا تفعل هذا بعد ذلك، ويزجر ويزجر غيره عن ذلك. إنما بنيت المساجد لما بنيت له، بنيت المساجد لذكر الله، للصلاة، لعالم ومتعلم. أما إنه أنت تقول ضع مني كذا وتاني ضع منه كذا، بقى المسجد مكان لنداء كالسوق، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. طيب، معنا في الحديث القادم من الاثنين إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.